الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. و ما سئل شيئا، فشيئا نكرة في سياق النفي فهي للعموم، بمعنى أنه ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا فقال لا، فكان لا يرد صلى الله عليه وسلم سائلا، حتى إن رجلا سأله رداءه فأعطاه إياه. وهو صلى الله عليه وسلم أحق بقول القائل ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة معلوم أنها تسوق المطر فينزل على الأرض القفر وينزل على الأرض المربعة. وهكذا يكون أهل الجود والبذل، يعطي دون أن يدقق وينقر هل هذا الإنسان يستحق أو لا يستحق، لأن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. و النماذج والأمثلة كثيرة جدا التي تدل على هذا المعنى، من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال أصحابه ومن حال سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا. نعرف ونقف على نماذج فذة في هذا الباب. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاءه رجل من بعض البلاد الإفريقية فسأله عباءته البشت، ومعلوم أن هؤلاء لا يلبسون هذا وليس من زيهم، فقال له نعطيك أفضل من هذا، نعطيك جديدا، فقال لا أريد هذا الذي عليك، فخلعه وأعطاه إياه. نعم. وسأله آخر أيضا أحد طلبة العلم، قال أريد منك هدية، أريد منك هدية، فأخذ الشيخ رداءه وكان جديدا من أجود الأنواع فأعطاه إياه. نعم. فعلى كل حال هذا باب واسع، وسيأتي نماذج من أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا، وقد تحدثت فيه في رمضان قبل سنوات 17 يوما بعد صلاة العصر، أورد نماذج من أحوال هؤلاء الباذلين المنفقين. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ما من يوم يصبح العباد فيه، يعني كل يوم بلا استثناء، لأن يوم كما سبق نكرة في سياق النفي. ما من يوم، نعم، يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. والمقصود بالمنفق هنا من ينفق في الأمور الواجبة والأمور المستحبة، فيدخل في ذلك الزكاة والنفق على الأهل والعيال وما إلى ذلك، وهكذا النفقة المستحبة هي داخلة في هذا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هنا الدعاء عليه بالتلف. تلف قد يكون أعطيه تلفا في نفسه، ويحتمل أن يكون أعطيه تلفا في ذلك المال، وقد يكون المقصود أعطه تلفا يعني في حاله وعمله بحيث إنه لا يحصل مطلوبا، فلا يبارك له في عمل ولا في سعي ولا في بذل ولا في طلب رزق، فيكون حاله إلى تلف. فيحتمل هذا وهذا، لكن قوله اللهم أعطي منفقا اللهم أعطي ممسكا تلفا، هل يدخل في ذلك النفقات المستحبة أيضا، بحيث يدعى على الذي ينفق في سبيل الواجبات ولكنه لا ينفق في سبيل المستحبات يدعى عليه بالتلف؟ هذا لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال. نعم، فيمكن أن يحمل ذلك على الواجبات، الذي يمسك عن النفقات الواجبة من الزكاة والنفقة على الأهل والعيال ويقتر عليهم وما أشبه هذا، ويمكن أن يحمل ذلك، وهذا له وجه جيد من النظر، أن يحمل هذا على من كانت هذه صفته، يعني فلان يقال ممسك أي شحيح لا يخرج من يده شيء، نعم، فتكون هذه صفته، لا أنه في ذلك اليوم مثلا ما أنفق لسبب أو لآخر، لذهول أو انشغال، أو لكنه من شأنه الإنفاق، فيكون الدعاء عليه بهذا الاعتبار، وآتي ممسكا تلفا يعني من كان هذه صفته وهذا حاله وهذا ديدنه. لكن يحسن بالإنسان على كل حال إذا أراد أن يبارك له في ماله، كما يدل عليه الحديث الآخر الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، متفق عليه. فهذه قاعدة، كثير من الناس يظن أنه إذا أنفق نقص ماله، وهذا غير صحيح. إذا أنفق الإنسان في الوجوه الصحيحة من الواجبات والمستحبات فإن ذلك يكون سببا لرزق يسوقه الله عز وجل إليه. يا ابن آدم أنفق، أنفق أو ينفق عليك، ينفقنا مبني المجهول أي أن الله ينفق عليك، فهي مخلوفة يعوض الإنسان عنها. فمن أراد أن يبارك له في ماله فعليه أن يراعي هذه المعاني، أنفق ينفق عليك، اللهم آتي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهكذا أيضا لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. هذه ثلاث قواعد هي السبب لتكثير الرزق ونمائه والبركة فيه وسعة عطاء الله عز وجل على العبد. لا تحصي ولا توكي فيوكي الله عليك، بمعنى أن الإنسان ما يجلس يعد عدا دقيقا كم ذهب وكم خرج وكم يبقى وكم الميزانية للشهر وكم، وإذا صرف ريال كم تنقص وكذا، واسمعي يا مرة ترى مالك في هذا الموسم الشتاء الآن جاء مالك غير 400 ريال أنت وأولادك، نظام حمورابي، قد تحتاجون أكثر يا أخي، البس وثياب العامل، هذه الولد يفصل هذا وقصر الثوب يطول هذا وخلاص، بس الولد الكبير هو اللي يشترى له فقط، لأنه ما في شيء قده، إلا كان ثياب الأب تقصر له، وهكذا من ولد إلى، طيب هذا لا إشكال فيه الإنسان لا يكون مسرفا، لكن أيضا لا يكون الإنسان مقترا، نعم ما يكون مقترا بحيث يحسب هذا، يعرف ما يخرج من الريال وما يدخل وكم نقص وكم الميزانية خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر، وين راحت الخمسين هذه، وين راحت العشرة. إذا بيحصي الإنسان بهذه الطريقة فهذا سبب للمحق، وتجد من هم بهذه المثابة دائما في أزمة، ينتظر متى نهاية الشهر وسيرة على الصرافات يتأكد هو الراتب نزل ولا ما نزل، الأسواق فاضية نهاية في وسط الشهر، إذا جاء آخر الشهر الهيئة ما يلحقون من كثرة المنكرات من كثرة المتسوقين. طيب والسبب ليش ما تسوقون في نصف الشهر؟ ما عندهم، وين تذهب أموالهم؟ الزوجة موظفة ولا مدرسة، وهو أيضا كذلك، هي 14 وهو 14، هذه كم 28، ونصف الشهر ما في شيء، أين تذهب؟ لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، يا يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. راع هذه، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. توكي يعني تغلق الشيء، الصرة مثلا أو الإناء إغلاقه وإحكام الإغلاق ونحو ذلك، هذا توكي، فلا يخرج منه شيء، يصر هذا المال نعم ويحبسه فلا يخرج منه شيئا، هذا حال الإنسان البخيل، فيعد القليل والكثير لا يخرج من يده شيء. وهذا تتعجب أحيانا الناس يملكون الملايين وما نسمع من إشكالات الناس ومن أسئلتهم وكذا وكذا، تقول المرأة يعني أقام الدنيا ولا قعد أقعدها من أجل 50 ريال، أنا فقدها واتهمني أني أخذتها مثلا، كيف عرف أنها نقص 50؟ يعني الإنسان عادة ما يعرف نقص 50 ولا 1000 ولا 500 ولا، يعني كيف يعرف أن 50 ريال نقصت مما في جيبه؟ شيء هائل نعم، وملايين. فالإنسان لا يكون بهذه المثابة، ولا يكون مضيعا ولا يسرف ولا ينفق المال في غير وجوه حق، ما لا نقصد هذا المعنى، ولكن أيضا ما يكون الإنسان في وجوه الخير وجوه البر والنفقة على الأهل والعيال لا يتوسع جدا، ولا كما قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا، وأسأل الله عز وجل يبارك لنا ولكم فيما أعطانا وأن يعيننا على أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.